القصد أن يأتي دليل يدل على صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجع، دليل يدل على ذلك. هذا الدليل لا بد أنه يفيدنا أن صرف اللفظ هو الحق في المسألة، صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى معنى المرجع. فإذا كنا مترددين فلا يكفي، لأن يكون الاحتمال باقي. قال والمتوسط من الدليل، المتوسط من الاحتمال، ولكل مسألة من هذا ذوق خاص، فلاحقوا تفصيل ذلك الفروع، واعلم أن النص قد يطلق على الظاهر أيضا، ويطلق على الوحي، وقد يطلق على كل ما دل، يعني أن الظاهر قد يطلق عليه نص. ما أطلق بعض أهل العلم على النصوص التي دلت على خلافة أبي بكر، يقول دل بالنص عنها، ليست نصا صريحا قطعيا ماذا قطعيا، إنما ظاهرها مروى أبا بكر فليصلي للناس، إن لم تجديني فأتي أبا بكر لا تأتي، يا أبا الله المسلمون إلا أبا بكر، فظاهرها ظهورا قويا أنه أراد به الخلافة. فبعضهم أطلق على ذلك نصا، وإنما هو ظاهر. قوله يطلق على الوحي أي نصوص الوحيين، وقال النص. قوله قد يطلق على كل ما دل أي الأدلة، وقال لها نص. قال واختار المؤلف رحمه الله الإطلاق المذكور أولا، وهو اصطلاح عامة العلم والأصوليين والفقهاء، أن النص ما احتمل معنى واحد فقط مع عدم ضد أو معنى آخر. ما هو قول العمريطي في هذا؟ تعرف النص، النص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا بمعنى واحد، فقد رأيت جعفرا وقيل ما تأويله وتنزيله فليعلم. قال رحمه الله تعالى تنبيه، لم يتعرض المؤلف للتأويل بدليل يظنه المؤول دليلا وليس بدليل في نفس الأمر، ولا للتأويل بلا دليل أصلا. التأويل بدليل يظنه المؤول دليلا وليس بدليل، هذا تأويل فاسد. والقسم الثاني التأويل بدون دليل، هذا التأويل البعيد. قال والأول هو المسمى بالتأويل الفاسد، الذي هو تأويل بدون دليل صحيح. والتأويل البعيد ومثل له الأصوليون من المالكية والشافعية بنصوص أولها الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وستأتي في هذا المبحث، منها حمل المسكين على المد في قوله صلى الله عليه وسلم 60 مسكينا، أي 60 مدا، وهذا تأويل بعيد فاسد. ماذا عندك؟ في قوله صلى الله عليه وسلم، هو جاء في الحديث جاء في الآية. ايش عندكم النص القديمة؟ ايش عندك؟ لا صلى الله عليه وسلم. قال وستأتي. والثاني هو المسمى باللعب، وهو التأويل بلا دليل أصلا، تحريفنا، كقول غلاة الشيعة في قوله تعالى أن تذبحوا بقرة هي عائشة، تعالى الله عن قوله، تعلمون التأويل له 3 معاني. ما هو هي المعاني التي مرت معنا؟ بمعنى التأثير، بمعنى حقيقة الكلام، التأويل بمعنى حقيقة الكلام الذي يؤول إليه،